وتكون بينة عادلة مزكاة، وتكون بينة واضحة قوية مزكاة، لا يأتي أي أو لا يقبل في ذلك أي شاهد. فإن زعم المدعي تلك الدعوة لكن قال أنا ليست عندي بينة تشهد بصحة قولي، لكنني مصر على هذه الدعوة، فمن أصر على الدعوة ولم يقدم بينة تجعله يعني يثبت دعواه على المدعى عليه، فإنه حينئذ تتوجه على المدعى عليه اليمين فيحلف بالله تبارك وتعالى أنه لم يفعل ذلك الأمر، أو أنه لم يتحمل ذلك الأمر الذي اتهم به من مال أو عرض أو نحو ذلك. ولذلك لو طبقت هذه القاعدة بدقة لانتشر العدل والإخاء بين المسلمين، وكثير من البلاد لا تنظر إليها بل تحكم بالقرائن فقط، ولا سيما تلك البلاد التي لا تقيم شرع الله عز وجل ولا تحكم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما تحتاج إليه من أحكام. وينبغي للقاضي أن يتحرى قبل أن يقبل الشهود أو يقبل أو يلزم المدعي المدعى عليه باليمين، عليه أن يتحرى ويجتهد في الصلح، لأن الصلح خير من الحكم، قال الله عز وجل والصلح خير، الصلح خير لأنه يرضي الطرفين، بينما الحكم لن يرضي إلا طرفا واحدا. وفي الحديث حث للمسلمين على الصدق في التعامل فيما بينهم، لأن ذلك هو طريق النجاة بل هو طريق الجنة الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى التقوى، هو إن البر لا يهدي إلى ماذا؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى التقوى، وإن الرجل لا يصدق، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، ويجتهد في ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.